إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. هذه روحي أنا تصغي إليك، وفؤادي خافق بين يديك، فاستمع تطريب نفسي، واتخذ خفق قلبي ريشة في إصبعيك. أيها الأصدقاء، هذه الأبيات العذبة صاغها شاعر الشباب أحمد رامي في عبقري النغم الذي نحتفل اليوم بعيد ميلاده، ودرة العقد في احتفال الإذاعة المصرية بهذا العيد يحين موعدها الآن مع هذا اللقاء مع رائد الموسيقى العربية الحديثة الذي يعتبر جماهيريا السلطة الفنية العليا في الوطن العربي، فنان الشعب وموسيقار الأجيال الذي عشقنا الموسيقى والغناء من صوته وألحانه ومن أجل صوته وألحانه. يوم ميلادك لحن غناء القدر، يوم ميلادك لحن غناء القدر. يا يا يا الموسيقار الكبير الأستاذ محمد عبد الوهاب، كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيب يا فندم. باسم الملايين، ملايين هنا وفي كل أنحاء العالم العربي، بنقول لحضرتك كل سنة وانت طيب، ومن سنة لسنة ربنا يبارك لنا في عمر حضرتك وصحتك دايما. يا فندم أنا متشكر قوي، والواقع أن أنا يعني منش من أنصار أعياد الميلاد. مش من أنصار أعياد الميلاد، دي مفاجأة الحقيقة فندم. ليه؟ لأنه من غير المعقول إن الإنسان يحتفل بفقد شيء مهم في حياته، وأفتكر مفيش أهم من الحياة كون إن أنا أفقد سنة من حياتي. أفتكر إن دي ما يحتفلش بيها أبدا، أحتفل إزاي؟ طيب ما احنا يعني نقدر نقول ان السنة الجاية بتعتبر اضافة لما سبق، يعني زي اللي بيبني بناء فبيضيف دور جديد كل سنة له. اي ما هو بقى لو احنا اعتبرنا ان الاحتفال بالسنة القادمة هيبقى بقى حفلة قر ما ايش حفلة عيد ميلاد، يبقى بنقر يعني بنقر على السنة الجاية وما احناش عارفين. فليه يعني مش متحمس أنا حكاية أعياد الميلادي أبدا أو عيد ميلادي. أنا شخصيا لا أعرفه أبدا أبدا إلا من الناس اللي يقولوه لي. يعني دائما كنت حضرتك ما تتحمس برضو بنفس الطريقة دي؟ أبدا، في حياتي لم أحتفل بعيد ميلاد في بيتي أو في حاجة زي دي، لأنه زي ما قلت لك إن أنا بعتبر إن أنا فقدت شيء ثمين جدا، سنة من حياتي، ومن المعقول إني أنا أحتفل بأعز شيء عندي فقدته. إيه مش معقول يعني. طيب أمال إيه رأي حضرتك بقى في اللي بيحتفلوا بأعياد ميلادهم كل يوم في كل مكان يعني؟ والله يا فندم في اللي أنا شايفه أنه الآن كترت أعياد الميلاد أكثر من زمان بكثير، وأنا برجع إلى نوعية الحياة الجديدة، النوعية الخشنة الثقيلة المتعبة المضنية المشاكل المستمرة. يعني الإنسان الآن في هذه الحياة وفي الأوقات وفي يعني الحياة اللي احنا عايشينها في هذا الزمن أو في هذه الحقبة من الزمن فترة ثقيلة جدا ومضنية جدا، والإنسان بيكد وبيجتهد وبينحت بسنانه عشان خاطر يقدر يصل، وكمان في مرافقه العادية المرافق العامة العادية اللي ما يصحش الإنسان يفكر فيها بتبقى متعبة ومضنية. فمتهيألي إن الناس عاوزة ما بتصدق يا عيني إنها تلاقي مناسبة عشان خاطر تعمل فيها أي حاجة تنبسط وتصرخ وترقص وتبتاع، يعني بينتهزوا الفرصة بدرجة أن أنا ليا واحد أعرفه احتفل مرة من سنة أو من سنتين، احتفل مرة بعيد ميلاده ثلاث مرات في السنة. ثلاث مرات في سنة واحدة. ثلاث مرات في سنة واحدة بينما الخمين، وكل مرة يعتذر بأنه هو والله نسي، قليل شيء إلا الكونه ينبسط ويهيص وإحنا نهيص معاه. فهي الواقع أنه الحياة الإنسان أما بتدعكه وبتطحنه بيروح الناحية التانية خالص، بيروح بقى ناحية أنه ما يسألش عن الدنيا وينبسط ويهيص ويضحك ويلم أصحابه وبتاع. فهي ظاهرة أنا متهيألي الأيام دي أكثر بكثير من زمان. زمان ما كانش كده، لا شك أن الظروف يعني دفعت الناس إلى أنها تبعد الأشجان والأحزان والمتاعب عنها بأنها تخلق هذه المناسبات وتبتدعها. وإلا ما أقدرش أفهم مثلا لو كان في بيت خمس صنفار، وده يعني ما هوش كتير، واحد مثلا ومراته وخمس عيال، يعني غير معقول هيحتفلوا سبع مرات، يعني ده شيء غير معقول يعني. وبعدين زي ما قلت لك يعني ما بيصدق حفلة عيد ميلاد، حفلة جواز، أو حفلة يوم ما حط الدبلة في صباحة، ويوم ما تخانقوا يعملوا حفلة خناق زي حفلة زفاف، يعني أي حفلة، يعني أي حفلة، ولا فيش مرح ليه لا، يعني مدام حاجة بتسعد الناس لا بأس. ليه ده ما بينطبقش على بقية أو هل بينطبق على بقية الأعياد؟ بقية الأعياد، ما الحمد لله الأعياد عندنا، احنا عندنا 30 عيد رمضان، وعندنا عيدين بخمس أيام وأربعة أيام، هذه تسعة أيام، وبعدين رأس السنة الهجرية، وبعدين في أول شعبان وأول رمضان، وبعدين إحنا كمان بنشارك مع أخواننا المسيحيين في عيد الميلاد والكريسماس، يعني الحمد لله يعني مشحونين، يعني ما احناش مقصرين. هو العيد عيد اللقاء، يعني بيبقى عيد اللقاء والصحبة الحلوة والأصدقاء، وبيجتمعوا ويتحدثوا يسمعوا يغنوا، يجيبوا حد بيغني، يجيبوا الموسيقى الحديثة الديسكو يرقصوا حاجات من هذا القبيل. طيب إذا كان الموسيقار الكبير الأستاذ عبد الوهاب ليس متحمسا للاحتفال بعيد ميلاده، فعلى الأقل حضرتك ما يعني تمنعش عننا هذا الحق في أن نحتفل كإذاعة وأن يحتفل جمهورك العريض بهذا العيد اللي احنا بنعتبره يعني عيد الفن المصري؟ لا والله يعني مش معقول أني أنا حملة واحد بيقول لي كل سنة وانت طيب، لا بالعكس أنا يعني سعيد لأنها على الأقل مظهر من مظاهر الحب، والفنان محتاج إلى حب دائما من الناس، عشان خاطر الحب ده لا تتصور ايه تأثيره في النفس البشرية، يعني هو الحب ده اللي افتكر بيفصلنا عن الحيوان، متهيألي ولا ما اعرفش، ما افتكرش الحيوان بيحب، يعني احنا بنحب وبنعبر عن هذا الحب، يمكن كمان التعبير بيفصلنا اكتر كمان طبعا، ولو انه بيقولوا على ان الكروانات اما بتصوصوا بالجمال دي بتصوصب بشيء برضو من أنا أفتكر أنها من السعادة مش من الحب، يمكن مسألة صحتها كويسة يعني لكن أنا أفتكر أن الإنسان مميز بالعقل وبالحب، يعني دي مسألة هامة، يعني ما أفتكرش يعني مثلا يعني هل مثلا لو مثلا حصان كده واقف مثلا قدامه حصنتين مثلا يعني جميلتين، يعني حيفضل ولا حياخد الأقرب؟ لا سؤال محير الحقيقة. يعني دي مسألة نطرحها ونسمع الناس العلماء في هذا. حصان قدامه يعني زوجتين الاثنين يعني كويسين، يعني هل حيفضل؟ يعني بيزوقه كده حيقول لا والله اما اخد البني ولا اخد البتاع ولا هتبقى المسألة مسألة اللي تلايم عليها الأول هي هي المفضلة، فمش عارف الحقيقة يعني. سؤال محير فعلا يعني، ولو أن أعتقد أن تكوين الأسرة في عالم الحيوان برضو يمكن بيبقى فيه برضو عنصر الاختيار برضو موجود، فده يؤكد برضو كلام حضرتك أن الحب ده غريزي يعني في كل المخلوقات يمكن. مش عارف يعني، ما عرفش إذا كان الحيوانات فيها حب، الحب اللي اللي اللي اللي أنا بتصوره إنه حب كل شيء يعني، مش بس حب الغريزة، لا حب الفكر يعني، أحب الإنسان تفكيره تأمله وجدانه ضميره رأيه سلوكه، ما دي كلها برضو حب، وما حب العقل ده حب يعني الحب اللي كمان يصل إلى الرأس ده بيبقى حب خطير جدا. يعني أما يكون حب وجداني وحب تفكير، حب ائتلاف يعني ائتلاف سلوكيات وتأملات ومبادئ وبتاع، بيبقى حب كبير. طيب يعني ما هي لفتة الحب التي تلقاها الموسيقار الكبير الأستاذ محمد عبد الوهاب في أحد أعياد ميلاده التي لم يحتفل بها ويتذكرها معنا الآن؟ والله اللفتة اللي انتوا التفتوا بيها النهاردة هي، ما دي لفتة حب برضه، هي دي اللفتة، اللفتة كبيرة. ولا شك ان انا اشكر الاذاعة على اهتمامها بهذا العيد، وانا اول مرة بقى احتفل مع الاذاعة بيه ان شاء الله. طيب حضرتك فندم، يعني ما أكبر الحشد الكبير من والكم الهائل من الموسيقى العذبة والألحان المصرية الأصيلة اللي حضرتك أبدعتها على مدى سنوات عمرك التي نرجو أن يبارك لنا الله فيه، يعني ولكن في هذه اللحظات بتصور يمكن المستمعين بيشاركوني في الرغبة في أن نعرف الموسيقار محمد عبد الوهاب في يوم عيد ميلاده في لحظات زي دي بيتذكر فيها السنين اللي فاتت كلها، هل في كده أغنية معينة أو نغمة معينة وتجدها قريبة إلى قلبك وإلى نفسك في هذه اللحظات؟ أغنية معينة بالتحديد صعب، لكن يعني أنا أقدر أقول لك على إنه في أغاني كثيرة بحس بأنها يعني كانت شيء في حياتي. يعني مثلا إذا ابتدأنا المشوار من نسيب 10 كوتشينة وظروفها يعني، لكن يعني نقول جارة الوادي كانت حاجة في حياتي، في الليل لما خلي كانت حاجة، أعجبت بي كانت حاجة. يا جارة الوادي طربت وعادني ما يشبه الأحلام من ذكرك، يا مثلت في الذكرى معاني وفي الكرى والذكريات صبر سنين الحاكي، ولقد مررت على الرياض ولقد مررت على الرياض ولقد مررت على الرياض بربوتي لن أكون صحيا لها ألقاكي لم أدر ما طيب العناس على الهوى حتى صرفت كارنك كليوباترا حياتي انت حبيبي المجهول والمحنورة يطمني وافضل اضمه بعيني جبل التوبات ودي ليها بقى كانت يعني بالنسبة لي ليها يعني ليها مكان خاص في قلبي, لأن أم كلثوم الله يرحمها كانت عاوزة تغنيها. يعني قبل ما تلحن, قبل حضرتك ما تلحنها ولا بعد التلحين؟ لا بعد ما غنيتها أنا وسمعتها هي كانت يعني معجبة بيها وكانت تغنيها, وقالت لي على إنها هي كانت عاوزة تغني. وأذكر أما فكرنا في إن إحنا ناخد شعر من مجنون ليلة ونحطه على بعض, يعني كنا فكرنا في يوم من الأيام إن إحنا نجيب من شعر شوقي, وبقول شوقي كده من غير حاجة لأنه كفاية عليه يعني الواحد يقول شوقي. فكرنا في أنه نجيب مجنون ليلة ونجيب أبيات ممكن تكون ما هيش من روي واحد أو مش من قافية واحدة, ولكنها مثلا أبيات عاطفية كلها مثلا, حطها جنب بعض ونعمل منها حاجة قصيدة بتاعت 20 بيت مثلا تلحن, لأنه كنا محتاجين إلى أن نسمع كلام حلو, ولا فيش طبعا أجمل من كلام شوقي خصوصا في مجنون ليلة يعني قال الكثير. فكان من ضمن الحاجات اللي هي معتزة بيها وعاوزة تغنيها جبل التوبات كانت عاوزة تغنيها. جبل التوبات حياك الحياة, وسقى الله سبلا ورعا. جبل التوبات حياك الحياة, وسقى الله سبلا. فيك داغين الهوى في مهده, ورضعنا فكنت المرضع, وعلى سحك عشت وحدونا الشمس في مغربها, وحدونا الشمس في مغربها. فكرنا فثبتنا المطلع هذه الربوة كانت ملعبا لشبابينا وكانت مرتعا سنينا فمحونا الأربع كم بنينا من حصى أربع وانسنينا فمحونا الأربع وخططنا فينا كالرمل فلم تحفظ الريح ولا الرمل رجعت الصبا فأبت أيامه أن ترجع كلما جئتك رجعت الصبا فأبت أيامه أن ترجع قد يكون فيعني دي حاجات من الحاجات اللي في حياتي دول لغايه الاربعينات يا فندم تقريبا. وبعد كده في حاجات يعني مثلا زي النهر الخالد حبها زي دعاء الشرق يعني برضو من الحاجات اللي احبها. مصر نادتنا يعني كقطعة وطنية فلسطين كقطعة وطنية. الحاجات اللي أنا غنيتها بقى بالرغم من إن غيري غناها زي مثلا أيظنه أنا مثلا حبيت أغنيها يعني دليل إن أنا غنيتها إن أنا حبيت أغنيها أو يعني بقول رأيي. أنا بعتبر الملحن لما يغني حاجته بيقول رأيه في الطريقة أو بيقول رأيه في التأدية نفسها. يعني أنا رأيي مخي بيقول إن أنا أأديها بهذا الشكل، رأسي بتقول إن أنا أأديها بهذا الشكل، فرأي زي ما تدي رأي في حاجة بس بديها بالتأدية وغيري بيديها بكلام في موضوع يعني. ست الحبايب يا حبيبة، ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي. ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل كتيبة، يا رب خليك يا أمي، يا رب خليك يا أمي. يا ست الحبايب يا حبيب يا حبيب يا حبيبة حبيبة. وبعدين الحاجات برضو اللي أحس بيها قوي كحاجات كانت بالنسبة لي أنا جديدة، لأن اضطريت في الإطار الأفلام إن أعمله، وهي الأغاني الخفيفة زي مثلا زي بلاش بوسني في عيني، يعني حاجة، ودي لأن لها يعني حاجة في حياتي، لأن ده مثل بلدي مصري بنقوله، كانت دايما والدتي اما كنت كده اخدها كده واحب ابوسها من كل حته فيها وفي وشها، فما تيجي شفايفي على عينيها تقول لي ما تبوسنيش يا محمد في عينيا، لبعدين للبوسه في العين بتفرق. فاخدت انا الحته دي وديتها للاستاذ حسين السيد وعملها لي مثلا، يعني مثلا حكيم عيون احبها لانه اول مره، والكلام ده على عهده الأستاذ توفيق الحكيم مش أنا، أول مرة بيدعي إن أول مرة موسيقى وغناء الإنسان بيتكلم فيه كلام عادي بصوته الطبيعي، وبعدين يستأنف غناء، وبعدين يتكلم كلمة تانية، وبعدين يستأنف غناء. يعني كانت دي من وجهة نظره حاجة مثلا، أو هو بيقول إن دي حاجة ما تقلتش قبل كده، والعهد عليه مش قوي يقول يعني في أوروبا حتى، والعهد عليه. انت بتقول انك حكيم مش عيان؟ لا عيان. عيان بايه؟ وانا مجنون اقولك انا عيان بايه وحاسس بايه؟ ايه مالك؟ سنتي بتوجعك؟ فين فين فين فين؟

لأنها أنا بعتبرها على إني فاتت جنبنا وساكن قصادي من الحاجات اللي في الغناء كانت روائية يعني ما فيها الحدوتة الدراما فيها حدوتة فيها خط درامي كده لأن الدراما معناها إن لها أول ووسط وآخر وآخر فكده روح أنا روح أنا أنا روح أنا روح أنا أنا روحت مش عارف مالي مش عارف مالي معرفش إيه اللي جرالي مش عارف مالي مش عارف مالي معرفش ايه اللي جرالي ايه اللي جرالي فرحان عايز اضحك مهموم عايز ابكي فرحان عايز اضحك مهموم عايز فرحان عايز اضحك مهموم عايز ابكي لدموعي طايلها طايلها لدموعي طايلها ولا لاقي حد اشكي حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها حبيتها أيوة أنا حبيتها حبيتها حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر مش قادر أنسى ضحكتها مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها كان فين اليوم ده غايب عن كان فين تسلم لي وتسلم ضحكتها مثلا حاجات سيدة أم كلثوم برضو لها في نظري مكانة في قلبي لأن يعني وجود أم كلثوم في عمل فني شجعني على أني أكسر من الموسيقى وأدي فرصة للموسيقى بأنها تسمع لدى الجمهور وانتهزت فرصة احترام الناس لمكانة أم كلثوم ولا تتململ وتسمع الموسيقى ودي كانت برضو متهيألي حاجة على أساس أن عملت للموسيقى شأن يعني ما جعلتش أنه في فرق كبير بين يعني لميت الموسيقى على بعض يعني هي العمل الفني بيبقى الصوت منها طبعا ده ما ينطبقش على أم كلثوم لأن أم كلثوم أكبر من هذا يعني أنا بعتبر الصوت جزء من العمل الفني اللحن والصوت والموسيقى والغناء دول كلهم أجزاء متشابكة بتعمل عمل مكتمل فني فدي برضو من الحاجات اللي لها قيمة وكان سيدة أم كلثوم كنا فكرنا في مع بعض إن إحنا كمصر الرائدة اللي لها الريادة في العالم العربي ان احنا يعني نرضي الناس اللي بيعتبروا مصر هي الرائدة لهم في الفن، نقوم نغني من كل قطر من شاعره. فابتدأنا بلبنان في جرجر جرداق في هذه ليلتي، ورحنا للسودان في آدم الهادي آدم في، وكنا بنحاول ان نكمل الفكرة، ناخد من تونس، ناخد من المغرب، ناخد من الشام. انا الشام طبعا او سوريا غنت لها زي ما تعلم، غنت لها أغنية دمشق كانت في، وأغنيت للبنان يعني آجي الحاجات اللي في حياتي بفتكرها. تندهش ان افتكر حاجتين يمكن عند الناس مش تعالى، لكن افتكرهم برضو بلذة كده. القمح وانا والعذاب. ليه؟ لان القمح دي كانت اول مرة بيشترك كورال على مبادئ فنية وعلى اسس فنية بتوزيع وباصوات جبناها من اصوات الاكاديميات. كان الأول الكورال عندنا كده ناس يعني يجوا كده من لهم عادة أنهم يغنوا مع الناس وبتاع، لكن يعني مش على مسائل فنية، يعني مش على أعمدة فنية يعني. وأنا والعذاب وهواك لأنها دي برضو أول أغنية عملتها على أوركستر أوروبي بالمعنى الكامل كاملا، ما فيش أبدا فيها يعني كاملة من جميع النواحي، توزيعا وآلاتا آلات كلها وشكلا، ما فيهاش لا تغيير ولا تبديل ولا أستنى عشان أقول حتة موال ولا حتة شوية ليالي ولا، يعني حاجة كاملة كده. فدي حاجات يعني نقدر نقول كانت عمل متطور، عمل متطور كامل. يعني بيقول أنا ابتديت في حاجة في تطوير جديد. اتفضلوا يعني عزومة، يعني عزمت كده، عزمت على Thank you. ابوها واستعيش اللي بعدينا انا والعذاب وها عايش اللي بعدينا اخرتها ايه وياك اخرتها ايه وياك اخرتها ايه وياك خلينا ناسينا خلينا ناسينا طيب ما هو العمل اللي إن شاء الله ننتظره من الموسيقار الكبير الأستاذ محمد عبد الوهاب في عيد ميلاده القادم مش النهاردة بقى الجاي إن شاء الله والله يعني برضو ما أقدرش يعني أسبق الحوادث وأنا طبعا دايما ما تعرف إن الفنان لا يهدأ ودائما بتشغل خواطر وأنا ما برضو يعني أرتستي زي كل أرتستات يعني في خواطر في دماغي ما في شك أنه حتكون من نصيب أصحابها اللي حيقولوها لكن هو العمل اللي أرجو في هذه المرة أكون صادقا وأنا أما ما صدقتش في الأوقات السابقة ما كانش ذنبي كان ذنبي الظروف وهي مجنون ليلة اللي هي الأوبرا بتاعت مجنون ليلة اللي هي كانت متوقفة على إيجاد المسرح والمسرح الآن السيد وزير الثقافة أبلغني بمنتهى السعادة لي إنه ابتدأت شركة أو أخذته شركة يابانية وأخذت على عاتقها إن تخلص الأوبرا في سنتين ولو خلصت الأوبرا ما في شك إنها حتكون خطوة هامة لأنه عمل بلا مكان طب حنقوله فين المكان ده له قيمة كبيرة جدا المكان ده اللي حيحدد لي اختيار الموسيقيين واختيار الأبطال وإحساسي بإن أنا بقيت مقيد خلاص يعني بقيت ما أقدرش أرجع في كلامي يعني أرجع في كلامي إزاي كل شيء جاهز فده الشيء اللي أنا أنتظره في حياتي كلها إن أنا أطلع الأوبرا دي بتاعت مجنون ليلة خصوصا وإن أنا عملت منها كثير أنا عملت منها مثلا اللي هي ليلى مناد دعا تلفت الضبية الوادي دي حاجة عملت منها المشهد اللي عملته مع السيدة أسمهان دي برضو حاجة عملت منها جبل التوبات دي حاجة يعني منسيبها وراها كده لا ده احنا ايضا كلنا شوق وفي انتظارها ان شاء الله أوبرا مجنون ليلى مع عيد الميلاد الجاي إن شاء الله الموسيقار عبد الوهاب وده من غير قر على فكرة ما أعرفش بقى أو ده قر نفسه لأنه هو الزمن سنتين وأنا مش عايز سنتين في سنة مش طيب سنتين يعني إحنا في انتظار هذا العمل وقت ما يجود به فنك العظيم إحنا في انتظاره إن شاء الله لا إن شاء الله الظروف كلها تكون ظروف مواتية وأنا شايف إن المسؤولين الحمد لله مهتمين جدا بإيجاد هذا المسرح اللي يجب أن يكون يجب يعني ينبغي أن يكون في مصر مسرح بالضبط إن شاء الله وإحنا يعني سعداء جدا بهذا اللقاء ومن سنة لسنة إن شاء الله يظل الموسيقار عبد الوهاب علما خفاقا للأغنية العربية والموسيقى العربية في أنحاء العالم وكل سنة نبارك ونقول كل سنة وحضرتك طيب وأنا بقى بدوري أقول لبلدي أو لأهل بلدي كل همسة وهم طيبين مش كل سنة أو كل لحظة وهم طيبين كان معكم في عيد ميلاد الموسيقار عبد الوهاب عمر بطيشة